لي بجراح العمر، لا الصبر ينكفي ولا الزمن يداوي ولا الليالي. ورجعنا الطريق وحدينا من غير كلمة وداع، كل واحد فينا حس إن أمله الحلو ضاع. ورجعنا الطريق وحدينا من غير كلمة وداع، كل واحد فينا حس إن أمله الحلو ضاع. ورجعنا الطريق وحدينا من غير كلمة وداع، كل واحد فينا حس إن أمله الحلو ضاع. ودعنا الحبايب وفارقنا الحبايب، ودعنا الحبايب وفارقنا الحبايب، ودعنا الحبايب وفارقنا الحبايب. Thank you.